إذا استأذنت ثلاث ولا يرد عليك انصرف حتى لا تعطل نفسك ولا تؤذي أهل البيت. يقول السلام عليكم ثم عيدها مرة ثانية ثم ثالثة، فإن لم يرد عليها ترك لئلا يكلفهم أو يؤذيهم، قد يكونون مشغولين. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خير للمسلمين ومنفعة كبيرة، لأن الإلحاق قد يضر أهل البيت. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل محمد عبد الله: البعض من الناس يغضب ويزعل إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ينبغي لها لا يغضب، لأن أهل البيت قد يكونون مشغولين، فإذا لم يأذنوا أو قالوا ارجعوا وقتا آخر فلا يغضب، هم أعلم بأنفسهم. وإذا سكتوا ولم يجيبوا بعد الاستئذان ثلاثة يرجع أيضا، لأنهم قد يكونوا مشغولين وهو لا يعرف حالهم. فينبغي له يحسن الظن بإخوانه ولا يكلفهم، وإن أصره قال ارجع في وقت آخر فلا بأس. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول لسماحة الشيخ سؤالي أيضا عن الاستئذان: متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ هذا بينه الله في سورة النور في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تستأذنوا الذين ملكت أيمانكم والذين لم يظهروا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين ظلت ثيابهم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم وعليهم جناح بعدهن طوافون بعضهم على بعض. ثم قال بعده: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، فهم في قبل بلوغ الحلم يستأذنوا في الأوقات الثلاث، أما بعد بلوغ الحلم يستأذنوا كلما أراد الدخول. إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أنبت النبت الشعر الخشن حول فرجه أو أمنى خرج من المني مع الشهوة قد بلغ الحلم حين يستأذن، كل ما أراد الدخول لها. قد تكون أمه على غير حالة حسنة، قد تكون زوجته، قد تكون أخته، المقصود يستأذن عليهم حتى لا يفاجئهم على حالة لا يرضونها. أما إذا كان دون ذلك يستأذن في الأوقات الثلاثة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أحمد ألف ألف: إذا زرت أخا لي في الله مريض، ما هو الدعاء الذي أقوله؟ تدعو له بالشفاء والعافية: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اكشف ضره. وجاء في بعض الحديث أن الرجل إذا زار أخاه فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي 7 مرات شفاه الله إذا كان لم يحضر أجله. في سنده بعض المقال، لكن إذا دعا في هذا الدعاء طيب، إذا قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لفلان سميه اللي يخاطب أن يشفيك 7 مرات، هذا يرجى فيه الخير وأن الله يشفيه إذا كان لم يحضر أجله، وإن كان في سنده مقال لكن دعاء طيب. أحسن الله إليكم. هذه السائلة مريم ألف ألف من المدينة النبوية تقول: سماحة الشيخ، هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينظرهم؟ إيش؟ تقول السائلة: هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينظرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بله منه. سئل يوم القيامة: هل لك عمل؟ قال: نعم، كنت أنظر المؤسرين وعفو عنه ويسر عن المؤسرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فالذي يتجاوز عن المؤسرين ويحسن إليهم ويسر حتى على المؤسرين، لأن المؤسر قد تعرض لحاجة يحتاج إلى إمهال وإلى إنظار، فالذي يتحرى التيسير على المؤسرين ومساعدة المؤسرين وصدق عليهم وإنظارهم له أجر عظيم وفضل كبير. قد وعده الله بأن يتجاوز عنه، الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه فهو على خير عظيم يرجى له الفضل الكبير. جزاكم الله خيرا. الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، الدعاء الطويل، هل هو وارد يا فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة؟ ما أذكر شيء الآن في شيء طويل، ما أذكر شيء، لكن يدعو ما تيسر، يدعو ما تيسر. ثبت عن صدق أنه كان يقرأ سورة غافل الجمعة، فإذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في خطبتين كله حسن إن شاء الله، لأن فيها إضاءة عظيمة سورة قاف. وإذا دعا بدعوات مما يسر الله له، المهم أنه يأتي بما شرع الله الخطبة من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين والوعظ بما يسر الله، يحمد الله ويثني عليه ويصلى على نبيه ويأتي بالشهادتين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعظ بكلمات الواعظة من آيات أو أحاديث أو كلمات مناسبة، لأن المقصود من الخطبة تذكير الناس ووعظهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فيقرأ من الآيات والأحاديث ما يحصل به المطلوب من الوعظ والتذكير، ولا يطيع إطالة الشكر على الناس. تقول خطبة وسط قصدة ليس فيها إطالة إلا عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة للإطالة في بعض الأحيان فلا بأس عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول، يقول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فاطل الصلاة وأصل الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، هذا الغالب قصدا، ليس فيها طول ممل وليس فيها اختصار مخل، بل وسط يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاة والسلام. فالخطيب كذا يتحرى ما ينفع الناس وإيضاح ما قد يشكل عليهم، وإذا كان هناك بدع ظاهرة أو معاصي ظاهرة نبه عليها وحذر منها. ما الأمور سماحة الشيخ حفظكم الله التي يجب أن تشتمل عليها خطبة الجمعة؟ مثل ما تقدم، أولا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم ويأتي بالشهادتين، ثم الموعظة تذكير الناس وعظهم بما يسر الله من الآيات والأحاديث وكلام الطيب، ويقرأ بعض الآيات. نعم، قراءة سبح والغاشية يا شيخ واردة؟ سنة مؤكدة في صلاة الجمعة، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، سورة الجمعة سورة المنافقين أو سورة الجمعة مع هذا تارك حديث الغاشية كلها واردة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا أبو مراد يقول كيف يكون الحج المبرور سماحة الشيخ؟ مثل ما في الحديث رسول الله الحج فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولا يتم، هذا الحج المبرور الذي معه التوبة الصادقة، لا سمعه فسق ولا رفث، هذا الحج المبرور الذي قد سلم من الإصرار على المعاصي ولم يأتي الرفث هو الجماع، لم يسد حجه بالجماع هو الرفث. المقصود أن الحج المبرور هو الذي يحج وهو غير مصر على السيئات والتاب إلى الله منها. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول بأنه في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام، هل عليها القضاء؟ إذا كانت أفطرت نعم عليها القضاء، أما كلامها أفطرت كون أيضا ترضع لا يضر إذا كانت صائمة، أما إذا أفطرت من أجل الرضاع عليها القضاء، وإذا تأخر عن رمضان الثاني تقضي مع إطعام مسكين عن كل يوم، أما إذا قضت قبل رمضان فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إطعام، تقضي الأيام التي عليها والحمد لله. أما إن تأخرت القضاء من العذر حتى جاء رمضان آخر عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نص ساعة عن كل يوم مع القضاء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من عمان الأردن يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية بعد أن اعتدل قائما للركعة الثالثة ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟ المشروع بعد الاعتدال أن يمضي ويتابعوه ويسجد السهو، ولكن لو رجع لا يضر إن شاء الله، لو رجع سجدوا معه جلسوا معه ويسجد السهو أيضا، لكن الأفضل إذا استتم قائما يمضي ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم وهم يتابعونه، لكن لو تذكر بعدما قام ورجع فإنهم يجلسون معه ويعني سجود السهو. أما لو تذكر عند القيام حال النهوض يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الأول وهم مع كذلك، لكن لو استتم قائما فهذا هو محل كراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث عن المغيرة في هذا المعنى يدل على أنه استتم قائما لا يرجع، أما إن شرع في القراءة فليس له الرجوع بل يستمر